الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فجزى الله الشيخ أبا بكر خير الجزاء على هذه الكلمات التي بالحقيقة أن كل مسلم محتاج إليها وأن كل سني يحتاج إلى أن يحصل التقوى في قلبه وأن يحصل مراقبة ربه سبحانه وتعالى في أقواله وأفعاله وحركاته وسكناته، لأن طالب العلم أو الداعي إلى الله إذا لم يحصل ذلك في قلبه فإنه في خسارة، وعامل بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن، فيها مبالغة، لكن الشاهد أن الإنسان يحتاج أن يعظ الناس وأن يذكرهم وأن يأمرهم بالخير وأن ينهاهم عن الشر، فكيف سيفعل هذا الأمر وهو لم يحصله في نفسه؟ مواعظ الواعظ لن تقبل حتى يعيها قلبه أولا. فيا قوم ما أظلم من واعظ خالف ما قد قاله في الملأ. فالإنسان بحاجة أن يعتني بنفسه بالعبادة والخير والذكر والخوف والورع، فبذلك ينفعه الله عز وجل وينفع بدعوته، وبضعفهما يضعف وتضعف دعوته، ويتسلط الشيطان عليه ويتسلط عليه الأعداء، فإن ضعف الإيمان يعود على العبد بالضرر. الله عز وجل أمر أصحابه إذا لقوا الأعداء أن يثبتوا وأن يذكروا الله، واضح؟ فأنت أخي الكريم في غربة، أهل السنة أقل الناس، وغربة في غربة في غربة، فينبغي أن يتضافروا وأن يتحابوا وأن يقطعوا جميع الأسباب المؤدية للاختلاف. لو كانت زوجتك سبب للفرقة في الدعوة الضار عليها، طلاقها أفضل من بقائها. مسجد يفرق الدعوة، تركه أولى من التمسك به، لأن هذه الأمور، المسجد الكذا، هذه الأمور وسيلة لماذا؟ للدعوة. فإن كانت ستهدم الدعوة فما الفائدة؟ ما الفائدة؟ فأنت يا أخي بحاجة إلى مراقبة الله عز وجل، وإلى الحرص على مراعاة مشاعر إخوانك، وأنت بحاجة إلى التعاون معهم، وبحاجة إلى أن يتعاونوا معك. فلابد من التصافي، ولابد من تطهير القلوب، ولابد من صبر بعضنا على بعض. فإذا لم أصبر عليك وأنت لم تصبر علي، فلن نستطيع أن نقيم الدعوة أبدا. ولا بد أن يكون عندي أخطاء، ولا بد أن توجد عندك أخطاء، فإذا حصلت التشاحح في مثل هذه الأمور ما استطعنا أن نقيم دعوة، وما استطاع أن ينصح بعضنا بعضا، وكما قيل ويدخل الشيطان ويدخل أولياء الشيطان فيفرقون ويشرذمون ويضعفون قوانا. ولا تنازعوا فتفشلوا ويذهب ريحكم وتذهب ريحكم. والشاعر يقول: تأبى العصي إذا اجتمعنا تكسرا، وإذا افترقنا تكسرت آحادا. إذا جمعت خمسة أعواد، عشرة أعواد، ثم أردت كسرها، هل تستطيع؟ لا تستطيع. فرق هذه الأعواد ثم خذ واحدا واكسره، تستطيع؟ تستطيع، حتى تنتهي منها جميعا. فإذا أنت يا أخي انتبه أن يدخل الشيطان فتكون سبب لهدم الدعوة، وانتبه أن يوجد من يحرص على تفكيك أخوتك مع إخوانك، وماذا؟ حتى يصل إلى مأربه، وهو ماذا؟ هدم الدعوة وأنت في غفلة. هذا أمر. الأمر الثاني، بارك الله فيكم، بقدر فراغكم يا أهل السنة تكثر فيكم البلايا والخصومات والخلافات وغير ذلك، وبقدر انشغالكم بالعلم وبالدعوة إلى الله يذهب هذا كله. إذن الحرص على الدعوة أمر مهم، والحرص على التزود في العلم، والحرص أيضا على مسك غرز العلماء. لا يمكن أن يحصل بيننا خلاف ما دمنا محتكمين لكتاب الله ولسنة رسول الله، ولنا المرجعية في ماذا بارك الله فيكم، في من العلماء فيما اختلفنا فيه. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهذه أمور مهمة. بلد الصومال بحاجة إلى دعوة، وفيكم دعاة، وفيكم من يستطيع أن يقيم دعوة، وليس واحد ولا أربعة ولا خمسة، بل كثير. فإذا لابد أن تجتمعوا يدا واحدة، ثم تنطلقون دفعة واحدة، فيكون ماذا؟ الضغط على العدو أقوى، والنفع للناس أكثر. أما واحد وهنا وواحد هناك وواحد هناك وكل واحد بمفرده، لا تظهر دعوة على الوجه المطلوب. هذا أمر أنا أوصيكم به جميعا، وأنا أنصحكم أن تحرصوا جميعا على تهيئة سكن، وعلى استدعاء أخ من طلاب دار الحديث بدماج، فيأتي ويقيم عندكم خمسة أشهر، ستة أشهر، أربعة أشهر، تجتمعون جميعا الداعي منكم والطالب والمحب للسنة، فتستفيدون منه، ويذهب المناطق الأخرى، فما تمر هذه الفترة إلا وقد حصل خير، وقد حصل خير، وإن يسر الله فترة أخرى كذلك، وهكذا. هذا أنا أنصحكم به، لا تتكاسل عنه. ذا المال بماله، وذا العلم بعلمه، وذا الرأي برأيه، وذا الحكمة بحكمته، حتى تقوم دعوتكم، وحتى ينفعكم الله عز وجل وينفع بكم. ولا يذهب ذهن واحد أن عبد الكريم ربما يجلس، أما أنا فلا، لا أستطيع، لا من يمين ولا من شمال، لكن هذا رأي للفائدة، وطلاب العلم كثير، والشيخ سيختار لكم من يرتضيه. هذا الذي نستطيع أن نتواصى به، وهو لابد أن تراعوا وأن تفهموا كل كلمة ومقصود الكلام، وتحققون هذا الأمر، وتجتهدون في الدعوة. فأنا أرى أن لكم جهود، ولكن تستطيعون أن تجتهدوا أكثر. أنا الآن لو أمسك واحد منكم أقول: كم عندك درس في اليوم تدرس يا أخوانك؟ ربما يقول درس أو كذا. كم متى تأتي المسجد؟ ربما يقول أتي بين المغرب وعشاء. لا يا أخي، بعد الفجر دروس، ما عندكم عمل إلى وقت الشروق، ثم تذهبون كل واحد بعد شأنه. بعد العصر درس، بين مغرب عشاء درس، بعد العشاء درس. المساجدكم عامرة، مكاتبكم عامرة بالتعليم، بالاجتهاد، لا تبقوا محصورين بأنفسكم كل واحد مع أخيه، لا، اخرجوا إلى العوام، خذوا العوام إليكم، ادخلوا في أوساط العوام بالموعظة، بالنصيحة، بالأخلاق الحسنة، بهكذا، حتى يأتيكم الناس. أما تبقوا على هذا الحال وهذا الحصر، لو بقيتم عشر سنين ما ستزدادون إلا اليسير، لكن إذا دخلتم في العوام بأخلاقكم، بمعاملتكم، بعلمكم، بتذكيركم، بكذا، تجدون الناس يتجمعون عليكم من اليمين والشمال، اليوم واحد وغدا اثنان وهكذا، والناس بحاجة للعلم. لو علم الناس ما ندعو إليه على حقيقته ما تردد أحد، ولكان الناس أفواجا إلى السنة. ولكن لما الناس جهلوا هذا الأمر، والتشويه بالدعوة إلى الله عز وجل والدعاة إلى الله قوي، صعب على الناس الفهم والإدراك. ثم يزيد الطين بلة بعض التصرفاتنا التي لا تليق، أو التي استعجل فيها، أو التي قد حصلت، أو غير ذلك من الأمور، يزيد الطين بلة. لكن لا بد من الحرص على ما سمعتم. كان شيخنا مقبل رحمه الله تعالى كثيرا ما يقول: لو كانت دعوتنا سلعة، سيارة، ثوب، أي شيء، قال لما اشتراها منا أحد. لماذا؟ لكثرة المشوهين. خذ سلعة واذهب إلى السوق، ويأتي عشرة، من رأوا في السوق يميل إليها قالوا هذه فيها كذا، والثاني يأتي ويقول لا فيها كذا، ويعيبونها كلهم. هل هناك من سيشتريها؟ لا، سيشتري غيرها كثير. هكذا أم لا؟ قال: ولكن لما كانت دعوتنا هي دين الله عز وجل، هي دين الله عز وجل، الناس أقبلوا عليها، وهؤلاء المحذرون والمشوهون لن يستطيعوا دفع الناس عنا، فدخل الناس في السنة أفواجا كالسيل الجراد. فأنا حاصل ما أقوله: قواموا دعوتكم بأمور، منها العناية بالعلم، العناية بالعلم تحصيلا وتعليما، التقوى لله عز وجل، والمراقبة، والخوف من الله، والرجوع إلى الله، والتضرع إلى الله، وزيادة الإيمان كل يوم إيمانك يزداد. أيضا بقطع جميع أسباب الخلاف التي تؤدي إلى ذلك بينكم، حذف جميع ما يحصل بينكم من الخلافات التي لا تستحق، أو التي قد لا يصفو منها أحد. نحن لسنا ملائكة 100%، لكن يجب على المخطئ إذا نصح أن ينتصح، وأن يقبل النصيحة من أخيه، وأن لا يعاند، وأن لا يصر. ثم أيضا عدم حب التنافس في الظهور في العلم أو في الدعوة. لا، كلكم إخوان، كلكم دعاة. أنا أجد أن أخي سينفع الله به في هذا الموضوع، أقدمه وأدفع به وأدفع بالناس إليه. أنا سينفع الله بي في هذا الموضوع الآخر، أخي كذلك، وإخواني يدفعون بي إلى هذا الأمر ويعينون عليه ويدفعون بالناس إلي، وهكذا. لأن ليس لنا أموال من وراء دعوتنا، ولا كراسي دولة، ولا أي شيء إلا رضوان الله عز وجل وإدخال الناس في الخير. إذن من أي سبيل وجدته ينفذ، ماذا قمت به؟ قمت ماذا به؟ والدال على الخير كفاعله، وأنت مأجور. فإن التنافس في هذه الأمور وسوء النوايا من أعظم أسباب هدم الدعوات ولو كانت كالجبال. إذن يا أخوان، هذه من الأمور المهمة التي ينبغي على كل واحد أن يعتبرها وأن يجعلها نصب عينيه، لا أنه مجرد كلام يلقى أو كلام يسمع. لابد من التطبيق، لابد من التطبيق. أسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم، وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. وأكثر ما أزيد أكرر عليه هو أن يحصل بينكم التزاور في جميع أرض الصومال، في منطقة كذا، في منطقة كذا، في منطقة التزاور، الاتصالات، النصائح، التوجيهات. لو تفعلون في كل شهر رحلة، في كل شهر رحلة، رحلة هذا الشهر 3 أيام إلى منطقة الشيخ مثلا، تبقون فيها 3 أيام عند إخوانكم وتتناقشون وتتشاورون وتتعاونون وتعلمون وتعينون أخاكم، ثم بعد شهر في المنطقة الأخرى هنا في هرجيسة كذلك، ثم المر كلكم، ثم في المنطقة الشهر الذي يليه في بربرة المرة الثانية كذا، هكذا في جميع المناطق التي فيها إخوة أخ سلفي مضطهد في منطقة تجتمعون وتعينونه وتنعشون وهكذا وهكذا يحصل الخير، تنهار الدعوة. أما أبقى أنا أريد أدف هذا وهذا يريد يدفني، وهذا أنا أريد أفعل له كذا وهذا يريد أفعل له كذا، هذه ما تقوم دعوة. تبقوا على هذا الحال 10 سنين، لن تزيدوا إلا تنقصوا، إلا تنقصوا، انتبهوا من هذا الأمر واحرصوا على أن تكونوا كلمة واحدة، والأخطاء تصحح، ومن لم يقبل الخطايا ما في ما يحتاج إلى مشادة ولا إلى رفع صوت. طيب يا أخي، هذه النقطة اختلفنا عليها، نكتبها سؤال ثم نرفعها إلى مشايخنا، ما قاله المشايخ أنا ملزم به وأنت ملزم به وخلاص، وانت وأقبلنا على الدعوة، واضح؟ إلا مسألة حزبية أو خطأ يضر بالدعوة ظهورا ظاهرا فهذا يقطع، وإن كانت الأمر فيه مشادة توصل مع العلماء، واضح؟ فبهذا تقوم الدعوة. أما إذا استمريتم على هذا الحال، كل واحد له جهد خاص بنفسه، أو الحالة هذه طيبة لكن أكثر نريد أكثر علميا ودعويا، إذا لم تهتموا بالدعوة أكثر من الآن وبالتدريس وإحياء المساجد وجمع إخوانكم واجتماعكم جميعا وتزاوركم وهكذا، ربما تموت دعوتكم، وأنتم تعلمون كم لكم من أعداء وكم فيهم من قوة، لهم قوة عظيمة واضح ضاربة في أوساط الناس مقبولة، فتضربونها بماذا؟ بتكاتفكم واندفاعكم دفعة واحدة. المهم الكلام يكثر ومؤداه واحد. إلى هنا نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، والحمد لله رب العالمين.